هيهاجموا هيهاجموا مرة واحدة. يعني هذا أمر في غاية الصعوبة، أمر الهجرة أمر صعب، صعب جدا إنك أنت تترك قومك، إنك تترك مالك، إنك تترك نشأتك، إنك تترك الوظيفة التي أنت عليها، إنك تترك كل شيء حتى تهاجر. هذا أمر في غاية الصعوبة، يعني من التكاليف الصعبة. هذه نقلة للدعوة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة غير بعد الهجرة. قبل الهجرة هم مستضعفون، بعد الهجرة أصحاب دولة، فالأمر في غاية ده انتقال بمرحلة جديدة، غير أن بني إسرائيل أخذوها بقوة، إن هم بالفعل هجروا. صحيح إن هم كانوا مستضعفين، صحيح إن هم كانوا قاعدين في مستعبدين، غير أنهم عرفوا الحق، ودليل على ذلك أيضا أنهم رأوا الخس، خس بمين؟ برجل منهم، بقارون. فلما رأوا الخص علموا أنها لن تدوم، وكان ذلك مشجعا لهم على الهجرة. فلما تراءى الجمعان، جيش فرعون انطلق من كل مكان وجاء وراء موسى عليه السلام. الرجال اللي هو تحت دي بتعملوا ايه؟ اسكت، خليك قاعد اسكت. اسمك ايه؟ عبد الله. ازيك عبد الله؟ عامل ايه؟ حسابا يا عبد الله. تراءى الجمعان وجد بنو اسرائيل قوم فرعون وجنده وراءهم معهم اسلحتهم يبحثون عن قتلهم، يريدون أن يردوهم إلى الاستعباد. تخيل واحد بيجي جيش بيجي وجيش بيجي وراه. طبعا سيدنا موسى معهمش حاجة، يعني مش خارجين بالسلاح والكراع والقلاع، ده هم خارجين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما رأوا جند فرعون ولما رأوا جيش فرعون خلاص احنا كده هنهلك، البحر أمامهم وفرعون من ضوئهم. غير أن موسى عليه السلام يعلم أنه لن يهلك. عندنا عبادة من العبادات القلبية الجميلة اسمها اليقين. اليقين أنك تبقى عندك ثقة في أمر الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما عائلا من غزوة، فجاء رجل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت سمرة تحت شجرة، فأخذ السيف، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ على رجل يمسك السيف على يصوبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد من يمنعك مني؟ قال له مين بقى اللي هيقدر ينفعك دلوقتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. الرجل لم يتوقع الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه يقين أن الله سيمنعه، فسقط السيف. رجل من الرعب سقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآن من يمنعك مني؟ ثم عرض عليه الإسلام. شاهد اليقين، إن احنا عندنا يقين في وحد الله. الأسباب أحيانا بتبقى فقدت قوتها، ما عادش الأسباب أي نوع من أنواع هقول التأثير، فقدت كل التأثير خلاص، مفيش أسباب أصلا أمامك، وكل الأسباب المتاحة يقينا ستؤدي إلى الفشل. مفيش، هتاخد إيه؟ ناس بتجري وفجأة لقت فرعون وراها، وفجأة جيش وهم مستضعفون. إذا كانوا مستضعفون في حياتهم فكيف هم يفجون ومن أمامهم بحر؟ ليس معهم سفن، ليس معهم مراكب، ليسوا في أرض فيها غابات يستطيعوا أن يقطعوا الأشجار أو يختبئوا من هذا الجيش، إنهم في الصحراء. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أن فرعون أدركنا، وإذا أدركنا فإنه سيقتلنا، فقال موسى عليه السلام كلا. قال لا. عايزك بس تتخيل تراءى الجمعان. يعني تراءى يعني رأى بعضهم البعض، يعني خلاص ده واقف هنا وده واقف هنا، المسافة بس ايه مسافة السير عبر الرؤية. ممكن يكونوا شافوهم في اخر الشارع، شافوهم في اول الجبل، شافوهم من اخر الوادي، مش مهم، لكن هما ايه ترى الجمعان، يعني رأى كل منهم الاخر، يعني مش بس شافوهم قبل التانيين فكانوا استطلاع مثلا، لا لا لا، ترى الجمعان، هذا جمع وهذا جمع. قال اصحاب موسى انا لمدركون. مين عنده يقين في امر الله؟ يقين. مين مننا يقدر يبقى عنده هذا اليقين؟ لا اقول يقين موسى عليه السلام ويقين الانبياء، فهذا امر في غايه الصعوبه، امر مستحيل. لكن عندنا عباده اسمها اليقين، ان واحد يبقى عنده يقين في شرع ربنا، يقين في امر ربنا، انك انت وانت بتعمل الطاعه انت عندك يقين فيها، عندك يقين انك لن تؤذى بها. المنظر المشاهد، المنظر العام مخيف. إنا لمدركون. موسى عليه السلام رجل واحد في الصف، واحد، مش الصف كله كان عنده نفس اليقين، لكن رجل واحد في الصف بيثبت الصف كله. وده اللي احنا لما بيقولوا العلماء يقولوا الاهتمام بالتربية على الانتشار الدعوي، ليه؟ يقول ان كل ما الصف بيزداد فيه كيفيته بيزداد فيه تأصيله وبيزداد ثباته، ان مجموعة قليلة ممكن تكون مؤصلة عالم واحد بس. عارفين في فتنة الامام احمد في خلق القرآن كان بيقولوا لو اردت في كل فن من الفنون 700 عالم في بغداد لوجدت. يعني كمية علماء لا مثيل لها. هذا انه لم يثبت الا الامام احمد وضرب وسجن رجل واحد 700 عالم في كل فن، عد اساطين علم جهابذة كبار، يعني واحد يعني علي بن المديني، يحيى بن معين، عدد مهول من علماء الأمة في هذا الوقت، ثم هم تكلموا بالباطل. ان واحد بس يثبت الصف كله. سيدنا موسى قال كلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، قال لا تحزن ان الله معنا، قال كلا ان معي ربي سينجين سيهدين. ان موسى عليه السلام يعلم ان معه ربه، هذه المعية التي نحتاج أن نستشعرها، إنك تبقى مستشعر وأنت بتصلي إنك أنت بتستجلب معية الله، وأنت بتقول كلمة حق إنك بتستجلب معية الله، وأنت بتصدق إنك تستجلب معية الله، وأنت بتدعو إلى الله إنك بتستجلب معية الله، إنك تبقى معاك، تبقى عندك يقين إن ربنا لن يضيعك. المرأة زوجة إبراهيم عليه السلام، امرأة واثقة في أمر ربها، قالت يا إبراهيم الله أمرك. تخيلوا امرأة تركت في الصحراء معها طفل رضيع، معها وعاء وسقاء، وعاء فيه بعض الطعام وسقاء فيه ماء. سيدنا إبراهيم سابه وماشي، طب إزازتين مية كمان، طب املنا الجلدل ده، طب هاتنا في، طب هاتنا غنم إبل حاجة نحلب منها نشرب. فينطلق إبراهيم، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار نعم، قالت إذن لا يضيعنا. هذا اليقين في أمر الله. يقول لك أصل أنت لو إحنا قربنا من ربنا مش عارف اشتغل. هو فين اليقين في أمر ربنا؟ أصل أنت لو اتحجبتي مش هتتجوزي، لو لبستي النقاب مش هتتجوزي، لو لبست لبس واسع فضفاض هيقول عليك متعقدة. لو انت اتقيت ربنا في شغلك وما اشتغلت زي ما السوق بيشتغل، انك تكذب وتخون وتغدر وتتبع اخلاق السوق مش هتعرف تشتغل، هتستقل. اليقين في امر الله، ان سيدنا ابراهيم عنده يقين في امر ربه لما ربنا امر انه يضع السكين على قبره ابنه، ايه وضعها، وعنده يقين ان الله سينجيه، عنده يقين ان الله اذا امر امرا فان هذا الامر لحكمه وان هذا الامر فيه رحمه. لما وجد هذا اليقين في قلب ابراهيم، وجد هذا اليقين في قلب زوجة ابراهيم، ووجد هذا اليقين في قلب ابن ابراهيم اسماعيل عليه السلام. سيدنا موسى عنده يقين ان الله لن يضيعه، عنده يقين ان الله سيهديه. سيدنا موسى لما خرج تلقاء مدين قال عسى ان يهديني ربي سواء السبيل. تخيل انت ماشي في الطريق، انت مش عارف انت مدين فين، فقال ربنا يهديني فهداه الله. ان احنا يبقى عندنا حسن ظن في الله، حسن ظن في امر الله، ان ربنا لما يمرك بحاجه الحاجه ديت مش عشان تتعذب. ما انزلنا عليك القران لتشقى، ان القران فيه سعاده. الله لم ينزل كتابه ولم يامر باوامره ولم ينهى عن نواهيه، ان كتير يقول لك صعب ان انا اترك مثلا بنت ماشي معاها في الحرام، صعب ان انا اترك مثلا قعده مخدرات او قعده حظ بعضها مع اصحابي، صعب ان انا اترك عادات انا تعودت عليها، صعب ان انا اترك اشياء انا عشتها وان كنت اعلم انها حرام. عنده ما عندوش يقين. عايزين يبقى عندنا حسن ظن في امر الله، ان ربنا اذا امرنا بشيء الشيء ده فيه مصلحتنا، الشيء ده فيه رحمه، الشيء ده فيه حكمه. عايزين يبقى عندنا يقين ان مهما حدث لك عقبات في الطريق فان الله لن يضيعك. عارف لما قال له ادخل، قال له انت عايز تبقى عندك يقين، قال له عايز تجرب، قال له ادخل البحر، فقال له ما اعرفش اقوم، قال له بس ادخل لو حصل حاجه انا ايه، انا شغال هنا في الانقاذ يعني. فالراجل دخل فالميه وصلت لحد ركبتيه، فبص له كده قال له انا تبعك مش هتضيع. فشويه كده وصلت الماء الى ايه، الى منتصف بطنه، فبص له كده انا متبعك لو كده الصفاره هتلاقيها موجوده عندك. فوصل الماء الى ايه، الى رقبته، فنظر اليه، ها هنعمل ايه؟ لو عنده يقين هينقذه هيكمل، هو بيعلمه. تلاقي الطفل لو عنده يقين في ابيه وهو بيعلمه مثلا السباحه يرميه فين؟ في حمام السباحه، وهو تحت وعارف انه هيجيبه في اي لحظه، فبتلاقيه عنده امان. الامان بياتي من احساس ان انك تعلم ان من تثق فيه يقدر على نجاتك. الله يقدر، وانك تثق ان من تثق فيه، وانك تعلم ان من تثق فيه يعلم كل شيء عنك. يعني مش هو يقدر بس ما يعرفش، لا لا لا، الله عليم قدير، يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء. سيدنا موسى لم يكن يعلم ماذا سيحدث غير انه معه ربه، قال كلا ان معي ربي. خد بالك ما قالهمش في خطه ثانيه، هينزل جبريل دلوقتي بصاعقه في السماء، الارض هتنخسف زي ما انخسفت بقارون. هو لم يكن يعلم ما الذي سيحدث. ونسأل سؤالا، لما وضع الله بني إسرائيل في هذه المحنة؟ لما وضع الله بني إسرائيل في هذا البلاء؟ تفتكروا ليه؟ عشان يستخرج هذا اليقين من قلب موسى، إن الحياة بلاء، الحياة امتحانات، إنك أنت هترجع ولا هتكمل. واحد لما بيجي يقترب من الله قليلا، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يقول إيه؟ لا لا أنا مش همشي في الطريق ده. ربنا سبحانه قال فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. يعني إيه أعطى قليلا وأكدى؟ يعني أعطى قليلا يعني مش استغيث ربنا وعمل شوية أعمال أعطى فيها قليلا غير أنه وجد كدية. كدية يعني إيه؟ حجر عقبة. فلما وجد كدية عمل إيه؟ تولى. عايزك كده نعمل إحصائية. ممكن نعمل إحصائية دي هتمر على معظم الناس قل له إنت جات لك فترة في حياتك قربت من ربنا قوي، هتجد إن إحنا معظمنا كان جاله فترات عاش فيها قريب من الله ثم تولى. تولى ليه؟ وجد كدية أكدى. فقال الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى. إن ينبغي علينا أن نثق في أمر الله سبحانه وتعالى. شوفوا الثقة في أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيحصروا 10,000 مقاتل والصحابة 700 واحد، ولما وجدوا كدية عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وقال رسول الله حسن مش عارفين نحفر الخندق منه ومش عارفين نكسره، يعني عارفين نشيله ولا عارفين نكسره، هو بيحفر الخندق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله فضربه ضربة فتشققت شققت الكدية دي. فقال الله أكبر فتحت كنوز كسرى. الصحابة مش عارفين يأكلوا مش لاقيين يأكلوا ويشربوا من كتر الخوف مش عارفين يظهروا، يعني من شدة الجوع والخوف والعطش لا أحد فيهم يقدر على أن يظهر أمام الناس، ومع ذلك إنه صار عنده يقين إن الله سينصره. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني سيهدين كلمة سيهدين دي محتاجة وقفة. احنا قلنا الهداية أمر عظيم ومن أعظم النعم، ونحن كل يوم ندعو الله سبحانه وتعالى بالنجاة ولا بالهداية؟ اهدنا الصراط المستقيم. إن كل يوم ندعو الله بأن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله سبحانه وتعالى ندعوه كل يوم الله الهادي الذي يهدي الناس. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي أن الله سبحانه وتعالى سيبين لي الطريق الذي فيه أمشي. فهو واثق أن الله لن يتركه. إحنا واثقين كده؟ عايزين يبقى عندنا ثقة إيه؟ إن أنت تبقى عندك ثقة إن ربنا مش هيضيعك. إن أنت لما يجي حد يخوفك ما تخافش. لما يجي حد يجعلك تنحرف لا تنحرف، اصمد. واعلم أنك ما دمت مع الله فإنك لن تخسر شيء. أحيانا لما واحد يعمل طاعة، ودي من أصعب البلاءات، إن واحد مثلا يمشي في طريق الدين شوية وبعد كده يقابل واحد يبص له كده يقول له هو أنت بتعمل إيه؟ ده أنا سافرت بره وجبت فلوس قد كذا وعملت قد كذا، ويعدد له إيه؟ رفعته أو إنجازاته في الدنيا. فيبدأ الراجل صاحبنا يعمل ايه؟ يفكر انا ضيعت عمرك ليه؟ ان هو ما عندوش يقين في امر ربه. حزين يبقى عندنا اليقين ده، ان انت ما دمت مع الله فانت لم تترك شيء ولم تخسر شيء. اذا كان الله معك فانت لم تخسر اي شيء. المهم ان انت تكون مع الله. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما قال كلا ولما قال إن معي ربي نزل جبريل. يبقى كان الاختبار إيه؟ يقين في أمر الله. فلما نسح فيه موسى عليه السلام نزل جبريل. وأقول وهذه آية أخرى لفرعون وقومه. دي كانت آخر آية، دي كانت الآية الفاصلة. سيدنا جبريل على فكرة رفع قوم لوط، احنا قلنا قبل كده قصة سيدنا لوط، رفع قوم لوط إلى السماء حتى سمع لواح الكلاب عند السماء ثم قلبه. سيدنا جبريل عظيم الملائكة، يعني كان ممكن ينزل إيه؟ له 600 جناح، يعني كان ممكن بطرف جناحه كده إيه؟ يعدي على الجامع بتاع فرعون وخلص الموضوع. غير أن جبريل نزل بآية أخرى إلى فرعون. قال الله سبحانه وتعالى فار على وجه السرعة لما قال كلا إن معي ربي، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر.

ان من كل المدائن في وسط اكبر جيش لفرعون وفي اعز نقطة هو فيها اهلكه الله. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهلك طاغي فانه يستدرجه حتى اذا ظهر في وسط الناس. عارفين الغلام لما امر الملك ان هو ياخذ سهما من كهنته هزم الرجل الملك الذي كان يعبد الناس لنفسه من دون الله امام الجميع انه ما عرفش يقتله الا لما قال له ايه؟ اما قال بسم الله رب الغلام بصوت يسمعه الجميع. ان الله سبحانه وتعالى يذل هؤلاء في عز قوتهم. ليه؟ ان في ذلك لآية حتى يعلم الجميع ان الذي اهلكه هو الله. انا عشان ما يجيش واحد يقول ايه اصل الرياح الشماليه الجنوبيه قابلت الرياح الشرقيه فعملت موجه فالموجه كانت سبب في علو البحر فالبحر اهلك فرعون. لا لا ما حصلش. الله سبحانه وتعالى هو الذي اهلك فرعون. الله يسبب الاسباب صحيح لكن الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهلك الطاغيه فانه يهلكه ايه امام الجميع. طيب هو فرعون يستحق ان هو يهلك؟ هيجي عندنا بس اشكال. فرعون لما لقى الدنيا كده خلاص هتروح منه فقال آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فقام قايل ايه؟ هو فرعون عايز ينجو من البحر قام قايل خلاص انا هو بني اسرائيل. هكذا دائما الايه؟ اهل الفساد يستعملون الدين للنجاة فقط. يعني فرعون ما امنش. طيب فرعون قال لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم رويتني يا محمد وانا اضع الطين في فم فرعون حتى لا يقول لا اله الا الله حتى لا يقول لا اله الا الله فينجيه الله. شوفوا رحمة ربنا لحد فين؟ شوفوا رحمة ربنا وصل لحد فين؟ الملائكة تعلم رحمة الله. فكان جبريل يخشى ان هذا الطغية الذي اذل وافسد وظلم بني اسرائيل ان يتوب في اخر لحظة من لحظات حياته. غير انه قالها كبرا. قال الله سبحانه وتعالى الان وقد عصيت قبل. الان تقول الكلام ده زي نجمع منها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل الى اسامة بن زيد وأثناء الحرب فقتله أسامة بن زيد. فالرجل قبل القتل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقام أسامة فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال له أنت قتلته. قال له لا إله إلا الله. قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله ما قالها إلا مخافة السيف. هو ما قالش لا اله الا الله عشان هو مؤمن. ده قال لا اله الا الله ليه؟ عشان خايف. فقال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ اني لم امر ان اشك عما في صدور الناس ولا عما في قلوبهم. قال له انا لم امر ان انا اشك عما في قلبي ولا عما في صدري. الراجل ما دام قال لا اله الا الله اذا ايه؟ هي على ظاهرها. طب هنا فرعون قال لا اله الا الله نفعته؟ ليه ما نفعتوش؟ الله سبحانه وتعالى يفضح السرائر، ان الاصل يا جماعه ان احنا بناخذ بالظاهر. يعني بناخذ بما نراه في حياتنا. ان الرسول قال لا اله الا الله فهو عندنا من اهل الايمان او اهل الاسلام. ايش هذا؟ عامل ايه؟ حاضر. إيه غير أن الله سبحانه وتعالى يفضح المنافقين ويفضح أهل الكفر. فالذين فضحهم الله يعني عارف أنت إيه، وده دايما النقطة اللي احنا يعني محتاجين نركز عليها أو نحطها في الاعتبار، نقطة إن الله سبحانه وتعالى يعلم السرائر. يعني الإنسان ممكن يتجامل قدام الناس، ممكن يقول كلام حلو قدام الناس، ممكن يقول كلام ظاهره والصلاح قدام الناس، لكن البواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والبواطن جزء من العمل، يعني العمل اللي احنا بنصلي اللي احنا بنصليها ديت لها جزء ظاهر وجزء في القلب، انما الاعمال بالنيات. الصدقه اللي احنا بنصدقها ديت الظاهر انها طلعت من جيب فلوس وحطيتها فين؟ في يد الفقير. في جزء من العمل ده فين؟ في قلبي. الجزء ده لا يعلمه الا، عشان كان الاعمال بتتفاوت. الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني في واحد خد بأجر الجنيه اللي طلعه ده 700 درجة، وفي واحد خد 100 درجة، وفي واحد خد 10 درجات، وفي واحد خد سيئة. في واحد اتعلم دين ربنا جه وقعد في المسجد وتعلم، او واحد جه وقعد في المسجد وعلم وانت دارس، ثم هو يأتي يوم القيامة فإذا به تسعر به النار. ده أول واحد دخل النار، ده كان بيدي الدرس، ده كان بيعلم، ده كان بيعلم الناس الدين، ده كان بيتلو على الناس آيات الله. غير أن الله سبحانه وتعالى يسعر به النار. لماذا؟ لأن جزء من العمل اللي هو فيه اللي هو القلب غفلنا عنه. قال تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل. انت تعلمت وعلمت صحيح، بس عشان ترضي الناس، عشان تاخذ مكانه عند الناس مش عند الله. عارفين الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ايه؟ حاجه في القلب مش بتشاف، حاجه محدش يعرفها. الفرق بين اللي انفق 100 وأنفق 100 أيضا، وإن ده في أعلى درجات الجنة وإن ده في جهنم، حاجة في القلب مش بتشافة. فجزء من الأعمال نحن نحاسب عليه أو يراه الناس، وجزء من الأعمال أيضا نحاسب عليه ولا يراه الناس. هذا الجزء هو الذي فضحه الله سبحانه وتعالى وفضح به فرعون. إن فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقلها إيمانا وتصديقا، لم يقلها ذلا وخضوعا، لم يقلها حقيقة أنه يشعر بها، إنما قالها لأجل أن يفر، أن ينجو، فلم ينجيه الله. هنا في حاجة اسمها الجزاء من جنس العمل، من سمع سمع الله به. إن الإنسان دايما بيعاقب بنقيض قصده، دايما المكر بيبقى دايما ليه الواحد بيمكر؟ ليه بتعمل حته كده فيها ايه مكر؟ ليه بتعملها؟ عشان تاخد حق مش حق، فتتفاجئ ان اللي انت كنت عايزه ما خدتوش بالذات، هو ده بالذات ما خدتوش. واحد بيمشي مع امراه في الحرام يصاحب بنت في الجامعه عشان ايه؟ يقول لك انا هتجوزه، يفاجئ ان هو مش هيتجوزه. فالانسان يحرم الرزق بالذنب يصيبه ويعاقب بنقيض قصده. طب لو مشي في الحلال يتجوز، روح يتجوز، وايه العاقل انك روحت قد ما تتجوز؟ الصعب ان واحد يتعامل بالربا عشان يزيد ماله ويفاجئ ان ماله يقل. الحلال مش صعب، لكن احنا دايما بننكر عشان ناخد ايه؟ بفايق واحد بيسيا عشان ياخد الفلوس فيتفضح، فما خدش الفلوس ويتفضح. فرعون عوقب بنقيض قصده. فرعون رفض ان يخرج بني اسرائيل فاخرجه الله من الجنات والعيون. فرعون اذل بني اسرائيل فاذله الله سبحانه وتعالى.